سئل إن إماما لنا يقول إن القرآن مخلوق فهل نصلي وراءه؟ فقال رحمه الله تعالى: لا ولا كرامة، لا ولا كرامة. وقال خالد بن خداش وهو راوية حديث ثقة يقول: سمعت حمادا، يقول سمعت حمادا يعني حماد بن زيد يقول: لو أني فضلت أو قلت إن عليا أفضل من عثمان لقد قلت إذن إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد خانوا، وحاشا وكلا رضي الله عنهم أجمعين أن يتصفوا بهذه الصفة، وذلك لاجتماعهم واتفاقهم على تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما. قال عن مطر: هو ابن طهمان الوراق، وهو صدوق كثير الخطأ من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال: حدثني عبد الله بن بريدة، هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب، وهو ثقة من رجال الستة، وكذا أبوه رحمه الله تعالى أيضا ثقة مخرج له عند الستة. عن يحيى بن يعمر، ويصح يعمر بالفتح والضم، يعمر أو يعمر، وهو تابعي ثقة جليل من رجال الستة. قال: لما تكلم معبد الجهني بما تكلم فيه في شأن القدر، ومعبد الجهني هو أول من تكلم في القدر بنفيه، قال: لا قدر، وأن الأمر أنف، يعني لا علم الله، لا يعلم الله عز وجل بالأشياء قبل وقوعها ولم يقدرها. هؤلاء هم القدرية القدامى. والقدرية قسمان: قدرية قدامى متفق على كفرهم، وهم الذين وردوا في مثل هذا النص وأمثاله، وقدرية يثبتون العلم لله تبارك وتعالى ولكن يخرجون المعاصي والفجور من مشيئة الله تبارك وتعالى، ويقولون إن الله تبارك وتعالى خالق الخير وأما الشر فيخلقه العبد، يخلقه العبد، ينزهون في دعواهم، وهم في الحقيقة يفارقون أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، ويفارقون العقيدة السوية في كتاب الله عز وجل وسنة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال في شأن معبد الجهني هذا الحافظ الذهبي: ضال مضل، ضال مضل. وقد أخذ عقيدته هذه المنحرفة من رجل نصراني اسمه سوسن، حتى تدرك أن العقائد الفاسدة تأتي من المبطلين والمنحرفين في عقائدهم، وأخذها عنه غيلان. فهذه سلسلة الانحراف في القدرية: غيلان عن معبد الجهني، عن سوسن النصراني، وكان ذلك بالعراق. يقول: قال: لما تكلم معبد الجهني بما تكلم فيه في شأن القدر، نفى القدر، فأنكرنا ما جاء به، أنكرنا ما جاء به، يقول هذا يحيى بن يعمر، أنكرنا ما جاء به أصحاب عقيدة سوية واعتقاد نقي، فلا بد أن ينكر على المبتدعة وأن ينكر البدع. قال: فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة، وهو أيضا من التابعين، من أجلة التابعين. قال: فلما قضينا نسكنا قال أحدنا لصاحبه مل بنا إلى طريق المدينة أو ملت بنا إلى المدينة. وطريق المدينة موصل إلى المدينة. وفيه فائدة أن السلف كانوا يحرصون كما يحرصون على أداء النسك، يحرصون على اللقاء بالعلماء، ويحرصون على أخذ المسائل العلمية لا سيما مسائل الاعتقاد. مل بنا إلى طريق المدينة أو لو ملت بنا إلى المدينة. قال فلقينا بها، يعني بالمدينة، من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسألناهم عما جاء به معبد. ظهر عندنا رجل اسمه معبد الجهني بالعراق ينكر القدر، فسألناهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم، سألنا من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما جاء به معبد، فملنا إلى المدينة، فدخلنا المسجد، دخلنا المسجد النبوي، ونحن نؤم أي نقصد نريد أبا سعيد الخدري أو ابن عمر عبد الله ابن عمر. فإذا ابن عمر قاعد، يعني قلنا نحن نتوجه إما نسأل أبا سعيد وإما نسأل ابن عمر، فقدر الله تبارك وتعالى لهما أن لقيا عبد الله ابن عمر، فاكتنفناه أي قعدنا منه عن يمين وشمال، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، هذا معنى اكتنفناه. فقدمني حميد للمسألة، وفيه إيثار السلف، إيثارهم لإخوانهم على بعضهم. قال فقدمني حميد للمسألة فكنت أجرأ على المنطق منه. انتبه لهذا النص، أجرأ على المنطق منه أي أقدر على أن أنطق بما يوجد في دخائل نفوسنا أو في دخيلة نفوسنا، وليس معناه الحث على تعلم المنطق، لأن بعض أهل الشبهات والأهواء يتذرعون بخيوط العنكبوت من مفردات النصوص ليكون ذريعة لهم لاتباع الأهواء أو لتقليد الغوغاء. قال فكنت أجرأ على المنطق منه أي من يحيى بن يعمر. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن، وهذا من الأدب أن الإنسان مع شيخه، فما بالك بصحابي جليل كعبد الله بن عمر، ألا يسمه باسمه ولكن يكنه، لأن الكنية فيها إكرام لصاحبها. فقلت يا أبا عبد الرحمن، إن قوما قد نشأوا بالعراق، ولدوا بالعراق، تربوا بالعراق، وقرأوا القرآن، لاحظ، وتفقهوا في الدين، ما هم جهلة، ليسوا بجهلة، قرأوا القرآن وتفقهوا، وفي لفظ في الصحيح يتقفرون العلم، يعني يتتبعون العلم، وتفقهوا في الدين، يقولون لا قدر. وهذه مصيبة، وهذه كارثة، أن يخرج الابتداع من ينتسب إلى العلم فيتابع على هذا باعتبار ما علم، وهو ظالم لنفسه في اختياره لما فارق فيه أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، كما الحال هاهنا. قال رحمه الله قرأوا القرآن وتفقهوا في الدين يقولون لا قدر، زلة العالم وزلة طالب العلم وزلة المقرئ والمتفقه ليست كزلة غيرهم من الجهلة. انتبه لهذا وليتق الله أقوام لهم علم أو طلاب علم، بعدما يجتمع الناس بين أيديهم ثم بعد ذلك تتكاثر الأسئلة عليهم، يبدأ الواحد يجيب بالهوى ويتوهم أن شهرته تكون ذريعة له أن يتكلم بما يريد ويشتهي، فيتابع على هذه الزلة والسقطة، وقد تكون بدعة من أعظم البدع. فليتق الله أقوام هذه صفاتهم حتى لا يقعوا فيما وقع فيه القدرية. قال فإذا قال عبد الله يقولون لا قدر، قال فإذا لقيتموهم فقولوا لهم، ابن عمر يقول إذا لقيتم هؤلاء القدرية النفاة للقدر قولوا لهم، فقولوا لهم إن ابن عمر منهم بريء وهم منه براء، ولا تكون البراءة إلا ممن قال قولا أو عمل عملا أو اعتقد عقيدة يخرج بسببها من الملة، يخرج بسببها من الملة. ولذلك يقول علماء السنة القدرية القدامى، متفق بل مجمع على أنهم خارجون عن الإسلام، لأنهم نفوا علم الله تبارك وتعالى، ونفوا القضاء والقدر، فنفوا أمرا معلوما في الدين بالضرورة، بل هو من صلب العقيدة. قال إن ابن عمر منهم بريء وهم منه براء، لو أنفقوا ما في الأرض ذهبا ما تقبل منهم، لو أنفقوا ما في الأرض ذهبا ما تقبل منهم، لأن الله لا يتقبل إلا من المؤمنين الموحدين المتقين، لا يتقبل من الكافرين ولا المشركين. قال حتى يؤمنوا بالقدر، وذكر الحديث بطوله، سنده حسن، هذا الحديث سنده حسن، والحديث في صحيح مسلم، ومن ألفاظه في الصحيح رواية عبد الله بن عمر له عن أبيه عمر بن الخطاب، وفيه تعريف الإسلام والإيمان والإحسان. هذا الحديث حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، يقول فيه القاضي عياض هذا الحديث اشتمل على جميع وظائف العبادات، اشتمل على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة، وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه، علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه، وهو حديث جبريل الذي تحفظونه صغارا قبل أن تكونوا كبارا بارك الله لكم. والحديث رواه مسلم من طريق ثلاثة من شيوخه عن حماد، الحديث هاهنا رواه مسلم من طريق ثلاثة من شيوخه عن حماد. نعم. قال رحمه الله أخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد، وذكر الحديث بطوله مثله. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا كهمس بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر. قال الفريابي وحدثني محمد بن العبد الأعلى قال حدثني المعتمر بن سليمان قال سمعت كهمسا يحدث عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال جميعا كان أول من قال في هذا القدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، وذكر الحديث بطوله وقد ذكرناه في غير هذا الموضع. قال رحمه الله ذكر ثلاث روايات، روى ثلاث روايات عن عبد الله بن عمر، ختم بها ما ورد من الآثار في الرد على القدرية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. قال وأخبرنا الفريابي جعفر بن محمد الفريابي الإمام قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب ثقة من رجال مسلم وأبي داود والترمذي، قال حدثنا حماد بن زيد ثقة إمام تقدم، وذكر الحديث بطوله سنده حسن، سند هذا الحديث من هذا الوجه حسن. قال وحدثنا الفريابي إمام قال حدثنا إسحاق ابن راهوية قال حدثنا إسحاق ابن راهوية وقد تقدم عنه في الصفحة 39 بعد 300 تقدم عن إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي صاحب المسند المشهور الذي كان يقرن بالإمام أحمد بن حنبل وردت عنه إيمانيات ومن تلكم الإيمانيات وأذكر بها لمن لم يشهد ذلكم المجلس في الصفحة 39 و300 قال رحمه الله إجماع أهل العلم أنه تعالى على العرش استوى يعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة يعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة لا ينزل أمره لا استوى استولى هذا كله ما هو صحيح هذا كله ما هو صحيح امسحه من رأسك وأخرجه من قلبك إن كنت سمعته بالزمن الماضي. قال رحمه الله ومن الإيمانيات عنه قال قال أبو نعيم كان إسحاق قرين أحمد رحمه الله وكان للآثار مثيرا ولأهل الزيغ مبيرا ولأهل الزيغ مبيرا يعني كان شديدا على أهل البدع والأهواء. وروى عنه أحمد بن سلمة قال ليس بين أهل العلم هذا يتناسب مع الباب الذي نحن فيه. قال إسحاق بن راهوية ليس بين أهل العلم اختلاف أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. بعض الناس يقول هل في أحد يحمل هذا الاعتقاد أن كلام الله مخلوق؟ سبحان الله. قلب المواقع وانظر من يحمل هذا الاعتقاد حتى تعلم وتوقن تعلم علم اليقين بأن مثل هذه العقائد الزائفة والزائغة لا يزال يعتقدها أقوام من المعاصرين. نعم يوجد. يقول رحمه الله ليس بين أهل العلم اختلاف أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق وكيف يكون شيء خرج من الرب عز وجل مخلوقا كيف يكون شيء خرج من الرب عز وجل مخلوقا. وقال رحمه الله من قال لا أقول انتبه لهذا من قال لا أقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. من قال القرآن مخلوق ولا غير مخلوق قال فهو جهمي. وقال له أحد المتكلمين من الفلاسفة قال له أحد المتكلمين كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء. يقول هذا المتكلم والمتفلسف كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء. فقال له إسحاق وأنا آمنت برب يفعل ما يشاء وأنا آمنت برب يفعل ما يشاء. ونحن نكرر هذا الاعتقاد المتضمن في قول هذا الإمام الذي كان يقرن بالإمام أحمد إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ونحن آمنا برب يفعل ما يشاء مع إيماننا واعتقادنا بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن راهوية وهو إمام حافظ قال أخبرنا النضر بن شميل ثقة ثبت من رجال الستة قال حدثنا كهمس ابن الحسن وهو ثقة بل من لطائف التعديل قول الإمام أحمد هو ثقة وزيادة. كهمس ابن الحسن يقول الإمام أحمد ثقة وزيادة. قال حدثنا عبد الله بن بريدة ثقة من رجال الستة عن يحيى بن يعمر هذا الإسناد صحيح ورواه مسلم في صحيحه. ثم ختم بعد هذا أحاديث أو الآثار المروية عن عبد الله بن عمر في ذم القدرية قال بهذا الحديث أو الأثر قال الفريابي وحدثني محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني وهو ثقة من رجال مسلم وأبي داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا المعتمر بن سليمان سليمان بن طرخان وهو ثقة من رجال الستة، قال سمعت كهمسا ثقة تقدم عن يحدث عن ابن بريدة ثقة، عن يحيى بن يعمر أو يعمر ثقة، قال جميعا كان أول من قال في هذا القدر في البصرة، يعني نافيا القدر، معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، وذكر الحديث بطوله، وهذا ما نبهت ونوهت عليه للإخوة الزائرين في أول الموسم وفي أثناء الموسم، أن الإنسان من أعظم ما يكتسبه بعد أن يوفقه الله عز وجل لأداء حجة أو عمرة أن يتعلم العقيدة التي هي عصمة أمره، وألا يقول أنا سمعت وقد أغلقت قلبي على هذا المسموع، بل جدد مسموعك، لأن الإيمان يتجدد، وكذلك العقيدة إذا كان الإنسان فيها خاطئا يجب أن يجددها، يجب أن يطهرها من أدران الإلحاد لينتفع بهذا القلب، وهو أعظم ما توصف به سلامة القلب، كما في قول الرب جل جلاله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم من الشرك من النفاق من كل ما يحول بين هذا القلب وبين بلوغه مراد الله تبارك وتعالى وشرعه. قال وقد ذكرناه في غير هذا الموضع، سنده صحيح، والحديث رواه مسلم كما تقدم من طريقي وكيع ومعاذ العنبري عن كهمس. نعم. ثم ينتقل بنا رحمه الله تعالى، ينتقل بنا إلى المروي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، سلمان الخير، فيذكر لنا رحمه الله تعالى أربع طرق مسندة. هكذا تتلقون عقيدتكم عن ربكم وعن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، ما تتلقون العقيدة بالمنامات ولا بالفلسفات ولا بالترهات ولا بالجمهوريات وبالكثرة ولا بشيوخ طريقة لا يعلم أحدهم الحلال من الحرام ولا يعرف الثابت من غير الثابت، بل تتلقون عقيدتكم في مستقبل أيامكم عن طريق هذه الأسانيد التي تصلكم بنبيكم بجبريل عليهم الصلاة والسلام، ومن ثم تصلكم بربكم، فنسأل الله لنا الهداية أجمعين. نعم. قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي نعمة السعدي قال كنا عند أبي عثمان النهدي فحمدنا الله تعالى وذكرناه، فقلت لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، فقال ثبتك الله، كنا عند سلمان رضي الله عنه فحمدنا الله عز وجل وذكرناه، فقلت لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا منه بآخره، فقال سلمان رضي الله عنه ثبتك الله، إن الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام مسح على ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة، فخلق الذكر والأنثى والشقوة والسعادة والأرزاق والآجال والألوان، فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير، ومن علم الشقوة فعل الشر ومجالس الشر. يقول رحمه الله وأخبرنا الفريابي، يبدأ أن يسرد ما ورد من الآثار في ذم القدرية وإثبات العقيدة السوية الطاهرة النقية، عقيدة القرآن والسنة، وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في القضاء والقدر. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ هو العنبري، وهو ثقة من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي، قال حدثنا أبي هو معاذ بن معاذ العنبري، وهو ثقة متقن من رجال الستة، قال حدثنا حماد بن سلمة، وهو ثقة من رجال البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة، ثقة عابد، وصف بأنه ثقة عابد، عن أبي نعامة عبد ربه، أبو نعامة عبد ربه، ثقة من رجال مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، قال كنا عند أبي عثمان النهدي، هو عبد الرحمن ابن مل مل مل الميم ثلاثية الضبط، الميم ثلاثية الضبط، عن أبي عثمان النهدي وهو من كبار التابعين بل هو مخضرم، عن أبي عثمان النهدي يقول أبو نعامة السعدي: كنا عند أبي عثمان النهدي فحمدنا الله تعالى وذكرناه، وفي لفظ عند ابن بطة واللالكائي: ودعوناه، فحمدنا الله تعالى وذكرناه ودعوناه، فقلت لأنا، لاحظ للعبارة فيها دقة، فقلت لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، فقال: ثبتك الله. من القائل؟ أبو نعامة عبد ربه السعدي يقول لأبي عثمان النهدي بعد حمد الله وذكره ودعائه، يقول له: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، أي لأنا بأول هذا الأمر وهو حين خلق الله آدم فمسح على ظهره، فمسح على ظهره، أشد فرحا مني بآخره، لأن العواقب مما يخشى ويتخوف منها، فالأعمال بخواتيمها، لكن الأمر الأول خلاص ضمناه وهو أخذ الله عز وجل، أخذ الله الميثاق من ذرية آدم على أن يعبدوا الله، فهو مشترك. أبو نعامة يقول: أنا مشترك مع كل بني آدم في هذا الإقرار لله الواحد القهار، فلا أنا سعيد بهذا، أشد من سعادتي بما قد يختم لي به، لأن هذا من الأمور التي يخاف على نفسه المؤمن الموحد، فالأعمال بالخواتيم. شوف إيش دعا له أبو عبد الرحمن النهدي، أبو عثمان النهدي، قال: ثبتك الله، يعني هذا الأمر الأول خلاص مضمون، وإذ أخذ الله ميثاق بني آدم، وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. هذا خلاص مضمون، كل بني آدم، آدم وكل ذريته، أخذ الله الميثاق عنهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. ولذلك قال أبو نعامة السعدي: أنا مطمئن من هذا، لكن الذي أخافه، الذي أخافه الآخر والمنتهى والخاتمة، فالأعمال بالخواتيم. وهذا الإيمان بالأولية فرحا وبالآخرية خوفا يوجب إيش؟ يوجب خوفا من الخاتمة. ولذلك خاف من خاف من السلف، من الصحابة وغيرهم، كل كانوا يخافون على أنفسهم من الخاتمة، لأن الأعمال بالخواتيم، مع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد يعني يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، إلى آخر الحديث. نسأل الله أن يحسن ختامنا على الإيمان والتوحيد، ولا إله إلا الله محمد رسول الله. قال رحمه الله: ثبتك الله، يعني أنت تخاف من العاقبة، تخشى من الخاتمة، ثبتك الله على عبادة الله إلى أن تلقاه. قال، شوف، يسند العلم، يتسلسل العلم بالهدى، يتسلسل، والعلم بالضلالة والغواية والبدعة يتسلسل. قال: ثبتك الله، كنا عند سلمان. الآن القول لمن؟ أبو عثمان النهدي رحمه الله يقول: كنا عند سلمان فحمدنا الله عز وجل وذكرناه كما حمدتموه وكما ذكرتموه وكما في الرواية الأخرى دعوتموه، فقلت، قال أبو عثمان النهدي لسلمان: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، أشد فرحا مني بآخره. فقال سلمان ثبتك الله، فقال سلمان ثبتك الله. بعض أهل العلم يشرح هذا بحديث كل مولود يولد على الفطرة، ففرح أبي عثمان النهدي كان بكونه ولد على الفطرة، خوفه لا يدري المنتهى، مثل المعنى الأول في الآخرية لا يدري عن المنتهى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إيش؟ فأبواه يهودانه يهوديا يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه يجعلانه نصرانيا، ورواية عند مسلم أو يشركانه يجعلانه مشركا، نسأل الله السلامة والعافية. كما ترى الآن المولود يخرج من بطن أمه، يخرج من بطن أمه كما أخبر النبي على الفطرة صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ينشأ في بيئة بدعية خرافية شركية، عندما يكبر يلقن العقيدة المنحرفة، يا رسول الله مدد، يا جيلاني مدد، يا زينب مدد، يا حسين. هذا الشرك، هذا ما ولد الإنسان على الشرك، إي ورب الكعبة ما ولد الإنسان على الشرك، وإنما ولد على الإسلام على التوحيد. فأبواه يهودانه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه من الآن. ومولودك في السنة الأولى، مولودك في السنة الثانية، الآن حافظ على الفطرة السوية، حافظ على الفطرة السوية. يقول كذا، قل له، قل بسم الله، قل الله، قل محمد رسول الله مرة مرتين 100 مرة، يسير في الفطرة السوية النقية إلى أن يكبر ويشتد عوده. ونسأل الله حسن الختام لنا ولكم وللأهل والذرية. فقال سلمان ثبتك الله، شوف سبحان الله الكلمة نفسها، قال ثبتك الله، إن الله تعالى لما خلق آدم مسح على ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ، ذارئ بالذال والراء آخرها همزة يعني خالق، ذرأ أي خلق، فأخرج منه ما هو ذارئ أي خالق إلى يوم القيامة، ما هو ذارئ إلى يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. يقول رضي الله عنه، يقول نعم إلى يوم القيامة، فخلق الذكر والأنثى، خلق الله تبارك وتعالى الذكر والأنثى والشقوة والسعادة، خلق الشقوة والسعادة والأرزاق والآجال والألوان، والألوان الأشكال الصفات، ما أنت خلقت نفسك، ولكن الله عز وجل خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء وكيل. فاضبط معي، فمن علم، هذا اللفظ هذه قابل للتحريف والتصحيف، ولذلك اضبطها واضبط ما بين يديك. فمن علم يعني من علامات، من علامات، من علامات السعادة، فمن علم السعادة، ها ايش من علامات السعادة؟ فعل الخير، فعل الخير. اما يشرب الواحد دخان ويتعاطى الحرام ويتعاطى الربا، وبعدما إذا قلت له وذكرته يا أخي اتق الله، أنت تعيش على أرض الله كيف تعمل بمعصية الله؟ قال يا أخي ما تدري لعلني أنا أحسن منك عند الله. سبحان الله، لو كان الإيمان بالتمني كما قال الحسن البصري رحمه الله، لو كان الإيمان بالتمني ها لادعى المشركون أنهم كما ادعى اليهود أنهم أبناء الله وأحباؤه، كما ادعى اليهود. ولذلك قال الحسن البصري ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وصدقه العمل. وإلا لولا هذا لادعى فجرة مرتدون كفرة مشركون، لادعوا كما ادعى اليهود أنهم أولياء الله وأحباؤه. قال فمن علم السعادة يعني من علامات السعادة فعل الخير، اللهم اجعلنا من فاعل الخير واجعلنا من أهل الخير. ومجالس الخير، ومجالس الخير، ما يجلس الإنسان مع الفجرة الفسقة ويقول الإيمان في القلب، هذا كلام فارغ، هذا هراء. ومجالس الخير. ومن علم الشقوة، يعني من علامات الشقاء، فعل الشر ومجالس الشر، نسأل الله السلامة والعافية. سند هذا الحديث صحيح، ورواه مسلم من طريق معاذ العنبري به نحوه قريب من هذا اللفظ الذي ساقه، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.